ايش الفرق بينك وبين اللي كان معاك في نفس الجلسه وخرج تايب؟ الفرق شيء واحد، الفرق شيء واحد، وهي عندك انت من محروم منها، العزيمه والاراده، العزيمه والاراده. ترى هو عانى مثل ما عانيت، هو تالم مثل ما تالمت، لكن ما قال استمر، لا، قال اداور وارجع واسلك طريق السعاده، اسلك طريق الراحه. اقسم بالله يا في شباب كانوا معنا في الدنيا امنيه من امنياته انه يستقيم، امنيه من امنياته انه يستقيم، لكن الموت ما مهله، الموت ما مهله كثير. خضر يعرف، ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، كم واحد يك شيخ بدر؟ والله ودي أتوب يا شيخ، ودي أستقيم، والله ودي أصير زيكم. فايش اللي يمنعك؟ إيش اللي يمنعك؟ أعطيني سبب. طيب هذا السبب اللي يمنعك، أسألك بالله سؤال وجاوب بصراحة، بصراحة بينك وبين نفسك، هذا السبب اللي يمنعك من التوبة وينفعك يوم القيامة؟ ولا ما راح ينفعك؟ شباب بالعقل، سمعت الآيات، سمعت الكلمات بالعقل، أنت عايش في ضيق وهم ونكد، أنت عايش في ضيق وهم ونكد إلى متى؟ أقسم بالله وقفت عند أحد الشباب في المدينة المنورة، جالس أتكلم معاه، قال لي اسمع يا شيخ، والله من جد إلى متى؟ والله من جد إلى متى وأنا في هذا الطريق؟ أمس أنا جالس مع واحد من الشباب، أمس أنا جالس مع واحد من الشباب، حبوب، شراب، حب، إنسان تشوفه أقسم بالله تشوف المعاصي في وجهه، ظلمة، والله من وجهه تعرف أن هذا الإنسان عايش حياة تعاسة. جلست معاه أمس، قبلها جلست معاه يومين، دخل المسجد معايا صلاة، حتى المغرب ما صلاها في وقتها. قلت له يقوم عشان الان ندخل المسجد، صلي المغرب، صلي المغرب، توقعت زي بعض الشباب لسه باقي ما ادى العشاء، يصلي ويخرج، لكن ما خرج، ما خرج، ادى العشاء، دخلت المسجد انا، صلينا العشاء، جيت قلت له لا، بسألك سؤال، قلت له صليت المغرب، صليت العشاء، ايش تحس؟ قال والله احس براحة، والله الذي لا اله الا هو، اني وانا جاي الجلسة دقيت عليه قلت ابغاه يجي هنا، قلت تعال في جلسة ابغاك تستفيد، قال اسمع يا شيخ، والله طلعت عمره انا وامي واخوي الصغير، والان والله ما اقدر تعبان. هذا الرجول يا شباب، ايش الفرق بينك وبينه؟ ترى في ناس أسوأ منك، أسوأ منك أنت استقاموا، لو تشوفه في الشارع تقول هذا ما يستقيم. طب أنت اللي فيك خير، أنت اللي فيك خير، متى؟ متى تسلك الطريق؟ ترى ما حد فرش الفرش هذا، ركب السماعات وجابوا الدعاء من فضاوة، والله لا، والله فيها تعب، انت تجلس تمشي لكن هم تعبانين، لكن اقسم بالله كله يتعبون حتى تجد السعاده، انت حتى انت تكون مرتاح مثلهم، تكفون، تكفون. اليوم القرار بيدك، غدا والله ما هو بيدك، عندك امرين وركز فيها، اما انك تتوب قبل ما تموت، او تموت قبل ما تتوب. القرار بيدك، تبت اليوم ما تدري متى تموت، لكن تموت ان شاء الله وانت تايب، اخرت التوبه بيجيك الموت، بس ما تدري، غيرت الواقع باقي، فتكفى يا الغالي، تكفى، تكفى. اليوم فرح الله بتوبتك، اليوم سجل في تاريخك إني في هذا اليوم تبت وأحبني الله جل في علاه. سجل إن اليوم تبت وبدل الله سيئاتي لحسنات. سجل إن اليوم تبت وسلكت أول طريق من طرق السعادة والراحة اللي كنت أبحث عنها من زمان وما حصلتها إلا في التوبة إلى الله. فتكفون يا شباب.